بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني لقد علم أعداؤنا أن من أسباب صلاح الأمة المرء فلعبوا على المرأة في عقلها. النقاب وآه كم من آلاف المدافع تضرب في شباب المسلمين بسبب المتبرجات ولا تدري المسكينة كم أفسدت وكم فسدت كم ضلت وأضلت. حر. وقال قائلهم إننا لن نستطيع أن نسيطر على الأمة المحمدية إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن. صور من الواقع. ده ما فيه دليل على النقاب، ده ما فيه دليل على استحباب النقاب. يا مداهن وإما مداهن وإما جاهن. شبهات. ما تخافش كده، يعني ناصح وذك بقى يقول بتغطية القدم شد وبعدين ذراع. طب إذا كان تغطية الرجل لابد منها يبقى الوجه ماله. يقول لك طيب يا عم يا شيخ انت بتتكلم الكلام ده، يا عم الدنيا انتم معقدينها ليه؟ خلاص اليسر السر حلال. اليسر ما تصلوش، اليسر ما تصوموش رمضان، اليسر ما تحجوش، اليسر ما تزكوش. صور من الواقع. انا تقول لك بص يا عم الشيخ انا هلبسه بس بعد الزواج. كم من تقب أتاها أزواج وكم من متبرجة لم يأتيها أزواج. لو الدنيا تنفس فيها أمه اوعى تلبسيه. ليه؟ لما يتجوز في بيت جوزي تعمل اللي انت عايزه. لا أمر ربنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. النقاب. لبسلي النقاب وكل حاجة، لكن ايدي باين. عرفيني بقى ايدك باينة ليه؟ انت متحجبة؟ كعب لا تلبسيش جزمة كعب. ليه؟ ما انت لما تيجي تسمع حاجة بتعملها تك تك تعرف ان في واحدة ماشية وراك تك تك، ولو حد بص عليها يعني اكنها مؤدبة. خليكم في نفسكم، ايه قلة الادب دي؟ ايه الوساخة دي؟ قلة ادب ووساخة، امال انت خارجة كده ليه؟ منتقبات ولكن. والثانية لبس الحجاب ومبينة نص وجهها، رجلك باينة وإيدك باينة وعينك باينة وتقولي لي حجاب، صور من الواقع. لبس حجاب ومزخرف ومشد ولبسلك حذاء بين من تحت، يبقى جزمة بيضة جزمة حمرة ملفتة للنظر، لا ممنوع. صور. حتى يوم الجمعة لازم تحط ريح، تموت لو ما حطيتش ريح، لازم يحصل. صور. تبقى لابسالي بنطلون ونقاب، طب منين نقاب ومنين بنطلون؟ صور. فتحالي فتحة من ورا ومنتقبة، منتقبة ايه دي؟ من اين النقاب؟ ولذلك الناس تيجي تقول لك ايه؟ ادي يا عم المنتقبات، ده دي اللي محسوبة على المنتقبات. النقاب. فاهمين؟ ايه مصلحتي ان انت تتحجب؟ انت ما تحجبتيش، انا اخترت ايه؟ اختار. انت تحجبت الناس، ما تحجبتيش على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر اخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان النقاب لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا شرف إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره الذي لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحت له السماوات السبع وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها

لكي يرضى عنه يعمل ايه؟ يا اخواني مناحم بيجن لما اتى يعدي في السادات هنا كان يمسك رضي يركب والله ما ركب. ليه ما ركب؟ يا اخي متمسك بعقيدته الباطلة الباطلة. مش مهم الناس عندي تقول ايه، وده مناحم بيجن يهودي ودي تقول لي اصل كلام الناس، خلي الناس ينفعوك بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى. كان يقول لك اصل انا سمعت واحد من المشايخ، انت يعني هتكون اعلم من المشايخ الكبار دول والدكاترة دول، سمعت منهم بيقولوا بجواز كشف الوجه والكفين. ما انا جبت لك الادل، هو ربنا قال لك قلدي فلان وقلدي فلان، ولا قال قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. اخوان نحن ما نفعل ولا نمتثل لامام الا بدليل، وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذا بقولي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك الامام دار الهجرة قالا وقد اشار نحو الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول. والشافعي قال ان رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. واحمد قال لهم لا تكتبوا، فالاصل ذاك اي الكتاب والسنة، فالاصل ذاك فاطلبوا. انظر ما قال الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفين يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. اقول لها النبي تقول للشيخ فلان، اقول لها ربنا يقول تقول للشيخ علان. تاني تقول لك اصل انا لسه صغيرة لما اكبر كده لسه صغيرة مش بلغتي وجب عليك الحجاب، بلغتي هتسألي بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك الاجل لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، الربيع بيموت واللي عنده سنة بيموت وسنتين بيموت، وممكن والله ما يجي عليك المغرب، والله ممكن يجي عليك المغرب وما يجيش عليك عشر، والله ممكن ما يجي عليك نهار، والله ممكن ما تحصل الجمعة اللي جاية ما تحصليها، وتبقي من تعداد الأموات لا الأحياء. وبقولي للملكين أصلا أنا كنت صغيرة لما كنت هكبر كنت هلبس الحجاب، كانت تقولي بص عم الشيخ أنا هلبسه بس بعد الزواج، هلبسه بعد الزواج. يعني أنت عمالة تعرضي نفسك لنا؟ أنت إيه يعني بتعرضي عايزة تفرجينا يعني؟ انت فيك ايه ووجهك عامل ازاي وجسمك عامل ازاي؟ انت بضاعة بتعرضي نفسك؟ اصل هيجيلي زوج من ازاي؟ كم من منتقب اتاها ازواج وكم من متبرجة لم يأتيها ازواج؟ ما انت لو مؤمنة بقضاء الله وقدره لو الثانية تنخص فيها امها لا اوعي تلبسيه. ليه؟ لما يتجوز في بيت جوزك اعمل اللي انت عايزيه، ده امر ربنا امر ربنا. وانت تقولي مش عارف ايه وهي تقولي ايه؟ مش لامك ولا لابوك ولا لجوزك ولا لاي مخلوق على ظهر الارض يقول لك كلام بخلاف قول الله عز وجل وقول النبي يضرب به عرض الحائط. ده كلام ربنا يا اخوانا، ده كلام النبي يا اخوانا عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول لها اتجوز حق لما تأيمت واصبحت بلا زوج، ايه اللي حصل؟ عمر عرضها على عثمان فقال له انا مش عايزها، عرضها على ابو بكر ما ردش عليه، بعدها من خبط عليه ده النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر زوجني حفصة. يا اخواني اقرأوا القصة في صحيح البخاري وقولوا لي بقى النبي حاشا لله شاف حفصة متبرجة فاعجب بها فتزوجها؟ اعوذ بالله، بل ان الذي يسر الزواج لحفصة هو الله، والذي ساق لها النبي هو الله عليه الصلاة والسلام. التزم بشرع الله يسوق لك الاخيار، والا تبقى متبرجة. واحد جايبك متبرجة هيحافظ عليك ازاي؟ فهميني كده، يحافظ عليك ازاي؟ لما اجي اخدك من بيت ابيكي ابقى عارف قيمتك، لكن في النهاية اقولك انا جايبك من الشارع، ايه انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ جايبك من الشارع. ولذلك الشباب يقولك اللي انا امشي معاها مش هتجوزها، اتق الله عز وجل. تجي تلاقي المسألة مش مسألة زواج، ما انا عارف ان الامر بقدر الله عز وجل، لكن المشكلة دلوقتي ابويا وامي قالين ما تلبسيش الحجاب، انت هتعمل لنا فيها ارهابية، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه. قال لا يا عم اصبر بس اصبر، من أنت؟ مين أنت عشان تقول الكلمتين دول؟ والله لو إن رئيسك في العمل قال اعملوا كذا والله ما تعترض، ما تقدرش تعترض. وانت دلوقتي تعرف بتعمل ايه؟ انت بتعترض على كلام الله. عارف بتعمل ايه؟ بتعترض على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو دي التربية. ولذلك انت عارف الشافعية خرج ازاي؟ بأم ربته. ايه امه قالت له؟ يا واد يا شافعية روح شوف نفسك، عيش شبابك يا شافعية، روح يا عم شوف لك واحدة ولا امشي على الكورنيش. ولا ام الامام احمد قالت له روح يا اخي شوف حياتك. لا، أئمة اول ما اتكلم على الكتاب ويحفظ السنة والعلم من امهات والاباء. الان تبقى البنت عايزة تتسطر، عايزة تحتجب، عايزة تغطي نفسها والاخلاق. لما تتجوز، لما تسيب بيتي، ابقى تحاسب بينادي له، قول له يا رب انا ما وفيتش ان حكمك يتنفذ في بيتي، ما وفيتش يا رب ان حكمك يتنفذ على بنته وهي ببيتي، لما تروح جوزها ابقى نفذ حكمك عليها هناك. اعوذ بالله، اي كلام من هذا واي تشرق هذا على الله عز وجل. والتاني طب انا دلوقتي جوزها هيطلقني، قال لي لو لبست الحجاب انت طالب او هتطلقي. واحد ما يحافظش عليكي والله ما خير ان انت تعيشي معاه، والله ما خير. ده دنيا يا اختي صدقيني، دنيا يعني تضلي معاه وتقول لي ده بيسب وبيشتم وما بيصليش وبيعمل. طب انت عايشه معاه ليه؟ ما اعيش بقى في ظل الراجل والكلام ده يا شيخ. راجل ايه وديني النار؟ راجل ايه ده؟ مش راجل، ده مدعي الرجوليه، ده مش راجل اللي عايز يكشف مراده ومش عارف ايه والكلام ده. يا اخواني غيره على النساء. ما اقول في الشارع دول مين؟ اختي واختك وامي وامي وزوجتي وزوجتك وهكذا. يا اخواننا غير. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله يغار وان المؤمن يغار فالتغر. حتى انا ما عنديش مشكلة ان انا البس الحجاب، لكن المشكلة ان انا شغالة. بس انا شغالة، وبعدين الشغل بتاعنا ممنوع ان احنا نلبس النقاب. والله ما هتموتش، مش هتموت. لو انت محتاجة بالفعل للعمل اسألي على عمل ما فيهوش اختلاط ويكون بين النساء وتلبس الحجاب. ليه؟ عايزة رزق ربنا في معصية ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة ان هم بيضيقوا عليهم في الجامعة والكلام ده، وانا طالبة جامعية. يا شيخة طب ما يعني انت عايزة تفهميني ان ما فيش ولا واحدة عندك في الكلية لابسة الحجاب؟ لا فيه، لكن انت اللي ما بتصبريش. وربنا سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تيجي واحدة تقول أصل النقاب ده لواحدة جميلة، أصل أنا مش جميلة يا عم الشيخ، أنا مش جميلة. ده اللي جميلة، مين اللي قالك مش جميلة؟ تبارك الله أحسن خلقكم، مين اللي قالك كده؟ ثم لكل ساقطة في الحي لاقطة. لو أنت إيه برضه هيتبصرك. ولذلك انتبهي من هذا. وبعدين جبت منين جميلة ومش جميلة؟ هو ربنا قال لك جميلة غطي، ويا مش جميلة ما تغطيش، مش بمزاجك، ما تتفلسفيش بمزاجك. تاني تقول لك اصل انت عارف ربنا قال واما بنعمة ربك فحدث. يعني انت عايزة ايه واما بنعمة ربك فحدث؟ قال لك يعني انا ربنا اداني جمال وقوامة، واما بنعمة ربك فحدث. وربنا يحب يشوف اثر نعمته على الخلق، فانا بوري الناس اثر النعمة علي. يا جهلة يا جهلة. ما هو لو غير كده هيبقى استهزاء عياذا بالله بكلام الله عز وجل. انما هذه النعمة احفظيها. احنا بنمشي في الشارع نخبط في زبالة، نخبط في طوب، نخبط في طين، لكن ما بنلاقيش جواهر، ما بنلاقيش ذهب، ما بنلاقيش لؤلؤ. ولذلك اللي احنا بنغطيها دي اغلى من اللؤلؤة عندنا، اغلى من الدر عندنا، اغلى من اغلى الاشياء عندنا، ولذلك بنغطيها. لكن الشيء اللي بنعرضه دون شوف ايه اللي معروض في الشوارع عشان تعرف انه غالي ولا مش غالي. ولذلك علينا ان ننتبه من هذا. والتانية بقى اللي بتقولي انا متحجبة، بعد جلسة الاستراحة اتكلم على المتحجبة، ظن نفسها متحجبة ولبس النقاب ده وعمالة ايه تبص على اللي حواليها اللي مش لابس. يعني ايه هي وصلت والباقي ما وصلتش؟ وهتلاقيها متبرجة، وهذا سيظهر بعد جلسة الاستراحة ان قدر الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تقول انا متحجبة والحمد لله. انت متحجبة؟ قالت لي اه متحجبة. طب انت عارفة شروط الحجاب الشرعي؟ اولا ان يستوعب الحجاب الشرعي جميع البدن. طب بصي اهو كف ايديك باين،